Certo. Certo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: فتح الله علي في تفسير الرؤى والأحلام، ولكن إذا سئلت في أغلب الأحيان لا أجيب حتى لا يكثر علي السؤال خشية الفتنة، ومن باب عدم تعلق الناس بها. ارشدني في هذا الباب، وهل يوجد كتب تتعلق بهذا العلم؟ أولا، الرقية وتأويل الرؤى هذان لهما أصل في الشرع، لهما أصل في الشرع، ولكن الأصل لا يدل على اتخاذهما مهنة وأن الإنسان يتفرغ لهما ويأخذ عليهما الأجرة وتكون مهنته وعمله وديدنه. يقولون ابن سيرين يفسر الرؤى، يفسر الرؤى، وكتب عنه بعض الوقائع، ولكن جميع ما كتب عنه يفسره من يتصدى للرؤى هذه الأيام في يوم، فافتتن الناس بهذا ووقعوا في فتن بعضها أخلاقي وبعضها عقدي في وقائع لا تعد ولا تحصى، لا في باب الرؤى ولا في باب الرقية، فليست مهنة تفسير الرؤى. يعني إذا وقعت رؤية لإنسان وعرضها عليك في طريق أو في مسجد أو في كذا، أما الآن بعض الرقاة يجعل له مكتب في المسجد وملفات وسكرتير ويسجل هذا ويسجل هذه، وحصل خلوات بنساء، فتوسع الناس توسعا غير مرضي، مما جعل المسؤولين يضطرون إلى منع بعض الأكفاء، بعض أهل التحري بسبب هؤلاء. فالمسألة تحتاج إلى دراسة واعية، ويحتاج إلى من يتصدى لهذا الأمر أن يتقي الله جل وعلا. إن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن مع ذلك لا يتوسع في الباب، وهو محل فتنة. ووجد بعض الرقاة في الأصل طلاب علم حفاظ وهالعبادة، ثم وجدوا في خلوات مع نساء مشبوهة، ووجد منهم من بعضهم من وقع في المحرم. فعلى الإنسان أن ينفع نفسه قبل غيره، وأن يحتاط لنفسه، ولا يعرض نفسه للفتنة. فإذا كنت، وهذا يقول أرشدني مأجور في هذا الباب، أنا لا أعرف. ورؤية الشخص ودراسة حاله مؤثرة في الجواب، مؤثرة في الجواب. ومع ذلك لا أنصح بالإيغال في هذين البابين، ولو عرف وشهد له ينفع أخاه بما يستطيع. وكم حفظ عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، في أصول موجودة لتشريع مثل هذا، لكن التوسع في هذا غير مرضي. والورع فيه يجب أن يكون حاضرا، وأن يخاف الإنسان على نفسه، لأن النفس ضعيفة. انفتح الباب في أخذ الأجرة ما انغلق، يقول شخص يرقي يقول أنا ما أخذ ولا أشرط، وحاط عليه كوت في مخبات تجي تأخذ لها مليون، هو يحطون فيها الناس، يقول ما أخذ. شيء غريب مع التساهل في هذين البابين. فنصيحتي أن الإنسان يعالج وضعه بنفسه، إذا أحس أن نفسه تاقت إلى التوسع في هذا الباب، وشربت إلى أمر الدنيا أو الدخول في مسائل النساء، بعض الرقاة وصل به الأمر إلى حد السحر، نسأل الله العافية. وهو في البداية راقي، فيتقي الإنسان، يتقي الله ربه، يتقي الله ربه عن مثل هذه الأمور، ولا يفتح الباب على نفسه، باب الشر. وليس معنى هذا قطع باب النفع لإخوانه المسلمين، ينفعهم بما يستطيع. والله المستعان. رأيت كتاب في التأويل، الكافر نصراني في تأويل الرؤى، ويشترى بالأعداد الهائلة. ابن سيرين الكتاب المنسوب إليه في مسائل حفظت عنه ويسيرة جدا، وأضيف إليه أشياء كثيرة جدا، وروج باسم الإمام. يقول حدثني أصدق من رأيت من البشر محمد بن سيرين، والصدق يحتاج إليه في مثل هذه الأبواب. الصدق مع الله، الصدق مع الناس، ليوفق الإنسان في أعماله وفي علومه. نسأل الله التوفيق. بعضه إلهام. يقول واحد من طلاب العلم اتصل بي شخص وأنا في طريقي إلى مكة، وقال لي، قص علي رؤيا، فقلت له عليك شماغ ملكي؟ قال نعم. شيء ما يخطر بالبال. قال نعم. قال الآن تبي تطبق السماعة مني ويتصل عليك أمير صاحب سمو ملكي ويطلب منك موضوع، فشد عليه شوي في مسائل الإنكار. يقول الله ما أخذ 5 دقائق إلا ورنن علي. شيء غريب، من يبي ينتبه إلى مثل هذا؟ ويحصل كثير من بعض العابرين المشهورين من مثل هذا النوع، وهذا من وسائل الافتتان. ولد لي صغير شاف له أكثر من مرة رؤى، ثم أحمد أخوه عرضهن على واحد، قال له أبوك توجع رجله اليسرى؟ يقول العابر. قال نعم. قال الجواب كذا وكذا وكذا. يعني مثل هذا متصور، من شايفه بجامع الراجحي ولا بغيره عرج. وقال ليشتهر يعني توجع رجلها اليسرى، وش دخل رؤياها الطفل برجلي؟ لكن الله المستعان. والواقع مر من بعضهم، حصل شيء ودخلوا في مسائل شرعية لم يجرؤ عليها أبو بكر ولا عمر فجرؤوا عليها. فنصيحتي للناصح لنفسه أن لا يوغل في هذا الباب. الله المستعان. اليوم أنا عندي نوع صداع، فبنختصر الدرس أو نجيب على أسئلة، إني قد لا صداع مؤثر على النظر. ها؟ أقرب ما تكون للرقية، والرقية في حديث أبي سعيد وغيره خذ الأجرة، لكنها ليست مهنة. يقول هذا وجه إليكم سؤال كيفية الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا وبينما ورد أنه شرب عليه الصلاة والسلام قائما. يقول فأجبتم بجواب يقول نافع قد نفعني الله عز وجل به فجزاكم الله خير الجزاء. سؤالي أحسن الله إليكم أنكم ذكرتم في القول أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائم خاص به صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا القول فيه ما فيه. شرب النبي عليه الصلاة والسلام خاص به، قيل بالخصوصية، ومن أهل العلم من ينزع إلى الخصوصية في كل تعارض يقع بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فيحملون القول للعموم والفعل للخصوصية. ولكن إذا كان الفعل خلاف الكمال هل نقول أنه خاص به؟ كل كمال مطلوب من الأمة فطلبه منه عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى. وهل الأكمل أن يشرب الإنسان قائما أو قاعدا؟ قائما قاعدا. وهكذا في مسائل تعرضنا لها، شربه عليه الصلاة والسلام قائما إما لأن الأرض مبتلة ولا يستطيع القعود، أو لأنه أن النهي منسوخ أو محمول أو لبيان الجواز فيكون الشرب قائما خلاف الأولى، والشرب قائما جائز، جائز لكنه خلاف الأولى، والأصل الشرب قائدا. وجاء في النصوص في النهي عن الشرب قاعدا نوع شدة، ومن شرب قائما فليقئ، لكنه شرب عليه الصلاة والسلام من شن معلق وشرب من زمزم قائما، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. وعلى كل حال ما إذا تيسر القعود فهو أولى، وإذا لم يتيسر في الشرب قائما لا شيء فيه. ها شو الأكل والشرب مستوفزان في شيء؟ أنا أقصدها لما قلت أنت كان الأرض مبتلة كأنه توجه أنه لابد من جلوس. لا لا، يمكن يتعذر حتى الاستيفاس، مثل ما قيل في تأخير غسل الرجلين في الغسل في حديث ميمونة، قالوا احتمال أن تكون الأرض فيها بلل وطين فيحتاج إلى غسلها ثانية فأخر الغسل. يسمى جلوس أحسن عليك. ها؟ يسمى جلوس. وشو؟ إيه جلوس. جلوس. ها؟ معروف عند أهل العلم، لكن فيه نهي في باب الآداب، لكن فيه شدة وقوة ترقى إلى أن يأثم الفاعل. نعم، ركب الشمال. ومن الطرائف لو دخل عليه شخص في مسجد اللي بحي السلام، دخل علي ومعه جامع العلوم والحكم وكوب ماء، الكتاب باليمين والماء بالشمال، فألقى الكتاب وهو واقف على الأرض وشرب قائما بالشمال. قال بشرب بشمالي، أنت لست بنبي تدعو علي فأشل؟ ها؟ لا، فيه نقص في العقل، نقص في العقل. أنا بشرب بشمالي وأنا حر، وأنت لست بنبي تدعو علي فأشل. لكن أنت قلت وش اسمك؟ قال ما يلزمك اسمي، أنت مت بحاجتي وأنا بحاجك أعرف اسمك. عنده حجاج سبحان الله. وش تقول لك؟ قال لك مثل هذا، تبي تنصحه بالحديث وتقول له ما جاء في السماء؟ يعرف، ما يخفى عليه. يتعارض عنه النهي عن الجلوس، تعارض عنده النهي عن الجلوس قبل الركعتين، والنهي اللي ورد ما يخالفه بالنسبة للشرب فيشرب قائم، ما في إشكال. إذا انتظر الصلاة خير من النوم يقولون. مش علاقة هذا لمن يرى القول بالخصوصية، خصوصية شرب النبي قائما بحديث الذي رواه مسلم؟ لأنه نظر إلى فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقال بحديث الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وش دخل هذا؟ وش وجه الاشتباه عنده؟ يقول فيكون على هذا الشيطان لا يشرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لو شرب واقفا لأنه أسلم، ما له وجه. ها؟ لا، المشابهة، المشابهة، لأن الشيطان يشرب بشماله. لا، هو كأن يرى أن العلة أنه إذا شرب سيشرب مع الشيطان، ولهذا انتفت العلة بسبب إيش؟ إسلام الشيطان. ما فيه. لا، ما له وجه، ما له وجه. التسمية. ها؟ حديث الشيطان في التسمية. إيه بالتسمية، إذا لم يشرب بدون تسمية. سمعت الشيخ بعض الأئمة ينتظر خارج المسجد حتى تحين الصلاة ويصلي، يدخل يصلي مباشرة ويقول هذه السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل إلا في الوقت. صحيح، حرام نفسه من التبكير للصلاة والمكث في المسجد. يقول هل الشماغ سنة وهل اللون الأحمر جائز مع الشماغ؟ لا شك أن البياض أفضل، وجاء فيه البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم، ولكن الألبسة كما قرر أهل العلم ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما قرروا أنها من باب العادات ما لم ينص على أمر أو نهي، إذا كانت مجرد فعل فهي من باب العادات، فصارت العادة في هذا البلد كذا وفي البلد الفلاني كذا، واشتهر عند الأخيار اللون الفلاني وعند من دونهم اللون الفلاني، وسئل أحد شيوخنا في المعهد العلمي ومن أهل من أوعية العلم، فقيل له، قال له أحد من الطلاب ورمت البس غترة يا شيخ لأن البياض أفضل، بس الشيخ كأنه فهم منه السخرية فقال لا شك أن البياض أفضل، لكن لما استقل بها واشتهرت عندك وأمثالك أحب أهل العلم المخالفة. لذلك يندر في أهل العلم من يلبس غترة، ترى ما أنا بعنيك شو حسين أنا قلت يندر ما قلت ما يوجد. لا لا تغيره ما دام اخذت عليه ولا مرت ها لا لا الغترة الملسة اللي ما فيها مثل خياط الشماغ. الله يتوب عليه صلى الله. يقول أرجو منكم شرح البيت الأخير من الدرس السابق، أظن في العام الماضي هذا السؤال في العام الماضي من ابن عبد القوي من ابن عبد القوي ها؟ الأبيات تركينها من 5 سنين وش؟ لا لا حقوق ابن عبد القوي ما شرحنا الأبيات إيه بس ما بخمس سنين ها؟ السنة الماضية العام الماضي واللي يشرب معه الأول وش هيسرك أصغى له الإناء عليه الصلاة والسلام ما يضر. نظم بن عبد القوي قوي ومتين، وعناية طالب العلم به ينبغي أن تكون حاضرة، وبدأنا به مضينا فيه فصلين دراسيين في 200 بيت وعاقنا عن متابعة السير فيه رداءة الأصول، لأنه لا يوجد إلا نسخ خطية متأخرة، نسخة الشيخ قرناس في آخر القرن 13، ونسخة الشيخ عبد الله بن عايض بعده، ونسخة شيخنا الشيخ علي المشيقح بعده، كلها متأخرة. ونسخة الشستربتي اللي صورتها جامعة الإمام لا تكاد يستفاد منها، فيها خرم كبير وفيها رطوبات وآثار الأرض كلتها، فالاستفادة منها وليست كاملة، قريب من النصف الأول ما هو موجود. وسجل الكتاب في 40 رسالة وطبع، لكنه نتاج لهذه النسخ المتأخرة. الشيخ بن سعدي رحمه الله نسخ الكتاب اللي هو النظم في نصف الصفحة الأعلى، ونسخ معه الإنصاف، لأن النظم نظم للمقنع، والإنصاف شرح للمقنع. فلما أرادوا أن يسجلوا الكتاب النظم والإنصاف فقط، جاءوا يستشيرون، قلت والله على جلالة الشيخ بن سعدي لو علق على الأبيات بعشر ما في الإنصاف أو أقل من العشر، الشيخ فاهم المسائل الفقهية ويكيف ويصوغها بأسلوبه، وقال به فلان وفلان وفلان وفلان، ما للشيخ أثر في الكتاب؟ قلت إذا كان هذا من تأليف بن سعدي فالمغني والشرح من تأليف رشيد رضا، ايش رأيك الشيخ؟ الشيخ نسخ الكتاب وعمره في ذلك الوقت أقل من 25-26، قبل أن يتمكن وينضج، ونسخه كالتذكرة له، وسموه فتح وش اسمه؟ تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد، قلت لهم هذا الكلام وعدلوا عنه. ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد الله بن عقيل، ومن البارزين من طلاب الشيخ بن سعدي، وكتب لهم توصية وتزكية، مع أنه أقر في تقديمته أنه ليس للشيخ في شيء. 40 رسالة ماجستير. قال بعض المهتمين بالمنظومات، قال إنها ما هي هذه المنظومة، منظومة ابن عبد القوي، ليست نظما للمقنع، وإنما هي نظم للمذهب الحنبلي. الكلام هذا دقيق؟ لا، ما هو دقيق. هي الأصل فيها نظم مقنع، والناظم قد يزيد على ما تصدى لنظمه، ما يلزم أن يقتصر على ما في الأصل بدقة، لو زاد ما في إشكال، مثل الزيادة في الجواب، لأن أحيانا تطبيقها على بعض الفصول تجد يعني صعوبة. مر عليكم تعبنا من الكتاب، وقلنا إن وجدنا نسخة صحيحة عدنا إليه، وإلا فلا. وأمتع ما في الكتاب المقدمات للأبواب، مقدمات وعظية بأساليب لا نظير لها. إياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران وتنكد في غد. كلام رحمة الله عليه. سم بعد رواية الاستقاء في الشرب قائد بن عمر بن حمزة. ما في الصحيحين من الأحاديث ولو تصدى للكلام فيها بعض الأئمة مثال الدارقطني وغيره، فالغالب أن الحق مع الشيخين. ها؟ صلاة الجنازة إذا فاتك وأتيت الإمام في التكبيرة الرابعة وأنت في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة في فترة طويلة فترة الدعاء. إيه. هل تسكت أم تدعو؟ يعني هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ معروف المذهب عند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته. فتتابع الإمام بالأقوال والأفعال. أما عند الشافعية والمالكية ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وهو المرجح. فأنت تقول إذا شرع في التكبيرة الثالثة يدعو للميت وأنت بتكبر تكبيرة الإحرام بالنسبة لك وتقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر التي بعدها تصلي على النبي ثم تدعو بعد أن ترفع. العلماء يقولون إذا أمكن الدعاء ولو اقتصر على ثلاث تكبيرات فقد ورد، جاءت صلاة الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى تسع كما قال ابن عبد البر، وكأن الأربع شبه اتفاق بين أهل العلم بعد ذلك. الآن فترة الدعاء طويلة يطيل فيها. إيه؟ قراءة الفاتحة تنتهي لو بدأ في قراءة الفاتحة، باقي الوقت هل يقرأ سورة أخرى أو يدعو للميت؟ لو ما يقرأ سورة أخرى لأن الصلاة مبنية على التخفيف، فعندي أنه يلجأ إلى القول بأن التكبيرات ثلاث ويصلي مع على النبي عليه الصلاة والسلام مع الفاتحة، وإذا كبر للرابعة يدعو بدعاء خفيف ثم يكبر ويسلم. وهذا استرواح. إيش معنى استرواح؟ مجرد الآن العمل بما يمكن. والله عفو سامح الشيخ ايش عندك؟ لا لازم تفيدنا. يكفي يا محمد؟ يكفي. يقول من حفظ البلوغ أيهما أفضل، حفظ الجمع بين الصحيحين أو رياض الصالحين؟ إذا تدرج في حفظ المتون الحديثية فبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، المرشح أن يرقى بعد ذلك إلى الأصول إلى الستة، لأنه مهيئ الآن وعنده على ما يقولون أرضية قابلة للحفظ، وعنده ما يقوم به فقهه مما يعتمد عليه من الأحاديث. الإشكال أنه يطلع إلى كتاب وهم عنده شيء يعمل به مثل ما ينصح به من بعض المهتمين، أنه يبدأ بالكتب الستة مباشرة. لكن أنت ما عندك المسائل الأولية من العلم ما عندك ما تعتمد فيها على نص. ولذلك اهتمام أهل العلم بترتيب ما يقرأه الطلاب والبدء بما يعنى به المبتدئون ثم المتوسطين ثم المنتهين، هذه طريقة ترى مدروسة عند أهل العلم ومعمول بها. بعض الناس يقول لا بد من الاجتهاد من أول الأمر، لا يختلف أحد في أن المعول أولا وآخرا على ما قال الله وقال رسوله، لكن هناك أمور تعين على فهم ما قاله الله ورسوله فتقدم نوعا ما مع عدم الإهمال لما قاله الله ورسوله. فمسألة تدريجية، وأولى من ذلك أو أولى أن يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن، حفظ القرآن، لأنه إذا حفظه في الصغر ضبطه وأتقنه وضمنه. وتختلف في هذا طريقة المشارقة مع المغاربة، المغاربة لا يقرؤون شيئا من العلم قبل حفظ القرآن كاملا كما ذكر ذلك ابن خلدون، وهذه هي اللي ضمنت لهم حفظ القرآن. ولذلك لا يوجد من يعتني بالعلم إلا نادرا من لم يحفظ، إذا كانت الحافظة لا تسعفه، لأن بعض الناس يأخذ أيام يردد له ورقة قد يحفظ وقد لا يحفظ، لكن الذي عنده حافظة تسعفه فالبدء بحفظ القرآن. المشارقة لا، يبدأون بالقدر اليسير من القرآن مع المتون الصغيرة التي يحتاجها طالب العلم حفظا وشرحا ومراجعة، ثم بعد ذلك يقرأ يحفظ من القرآن القدر الذي يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يجزئ. لا، القرآن يفرقه على سنين طويلة، ومن يضمن أنه يكمل؟ كم من واحد قال أجمع وزين وأقرأ أحفظ القرآن مع مراجعة التفاسير؟ بعض الناس قال هذا، ومما يعين على الحفظ قراءة التفسير، لكن لا يوغل في هذا بحيث يفوت عليها العمر ما حفظ، لأن هذه وجهة نظر وسليمة، لكن مع ذلك ما هو بالتفاسير، يقرأ تفسير يعينه على حل الألفاظ والإشكال وبيان الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد على طريقة أهل العلم. والله المستعان. من الطرائف بالنسبة للحفظ ما وقع لصاحبي تفسير الجلالين المحلي والسيوطي. السيوطي يقول أحفظ 200,000 حديث ولو وجدت زيادة عليها لحفظته، والمحلي وهو أقل بكثير في الفهم من المحلي. المحلي يذكرونه في الفهم، يقولون فهمه يثقب الألماس وما أدري وش قالوا، شيء يعني قوي جدا، لكنه حاول وجد واجتهد ليحفظ ورقة من ورقة وكراسة، لكنه عجز، من كتاب الشيرازي، ما هو بالمهذب، التنبيه، من التنبيه، وأخذ فيها مدة طويلة وارتفعت حرارته وظهر فيه بثور وعجز حفظ وتركه. مواهب، مواهب المنان يمن بها على من يشاء. نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.